أبناء تدريب الأئمة والمؤذنين في وزارة الأوقاف الكويتية لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس العاشر من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. كنا قد توقفنا في أواخر الكلام على باب كان وأخواتها، إذ بقي من هذا الباب أربعة أبيات، سنبدأ إن شاء الله هذا الدرس بشرحها. فبعد أن ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى عمل كان وأخواتها وشيئا من أحكامها، ختم الباب بالكلام على خصائص كان، الخصائص والمميزات التي تتميز بها كان عن بقية أخواتها، وذلك من البيت 54 بعد 100 إلى البيت 57 بعد 100. وفيها يقول رحمه الله تعالى: وقد تزال كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا اشتهر، وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب، كمثل أما أنت برا فاقترب، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف الملتزم. ذكرنا كما هو مشهور أن كان هي أم هذا الباب، أمها يعني أكثرها استعمالا وتصرفا، ولذلك اختصت ببعض الأحكام، لأن الشيء إذا كثر استعماله في كلام العرب كثر التصرف فيه والاختصاص. فمن خصائص كان ما ذكره ابن مالك في هذه الأبيات، فذكر أربع خصائص لكان دون أخواتها. الأولى أنها قد تزاد، وثانية أنها قد تحذف مع اسمها ويبقى خبرها، الثالثة أنها قد تحذف وحدها ويبقى اسمها وخبرها، والرابعة أنها قد تحذف نونها. ونبدأ بهذه الخصائص خصيصة خصيصة. أما الأولى فهي زيادة كان، وفيها يقول رحمه الله تعالى: وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. فيجوز أن تزاد كان بشرطين: الشرط الأول أن تكون بلفظ الماضي، يعني بلفظ كان، لا بلفظ يكون المضارع ولا بلفظ كن الأمر. وعبر ابن مالك عن هذا الشرط بذكر كان بلفظ الماضي في البيت. والشرط الثاني أن تكون بين متلازمين، أن تكون بين شيئين متلازمين. وعبر عن ذلك ابن مالك في البيت بقوله: في حشو، يعني أنها جاءت حشوا بين متلازمين. المتلازمان كالمبتدأ والخبر، لأن المبتدأ لابد له من خبر، نحو محمد كريم، يجوز محمد كان كريم، كالفعل والفاعل، تقول ذهب محمد، ذهب كان محمد. وبذلك قول العرب: لم يوجد كان مثلهم، يعني لم يوجد مثلهم، وكان زائدة. ومن المتلازمات الجار والمجرور، تقول جئت على السيارة أو جئت على كان السيارة. ومن ذلك قول الشاعر: سرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي، على المسومة، ثم زاد كان فقال على كان المسومة العرابي. ومن المتلازمات الصلة والموصول، فكل موصول لا بد له من صلة، كقولك جاء الذي أكرمته، فتزيد كان بينهما فتقول جاء الذي كان أكرمته. ومن المتلازمات الصفة والموصوف، كقولك جاء رجل كريم، فتزيد كان بينهما فتقول جاء رجل كان كريم. ومن ذلك قوله الشاعر: في غرف الجنة العليا يكون في الجنة العليا التي وجبت لهم هناك بسعي كان مشكوري، بسعي مشكور فزاد كان بينهما. وأما أشهر موضع لزيادة كان فهو زيادة كان بين ماء التعجبية والفعل، في قولهم ما أفعله، ما هذه ماء التعجبية وأفعله هذا الفعل، مثل ما أحسن زيدا، ما أجمل القمر، ما أكثر المال. ثم تزاد كان بينهما فتقول ما كان أحسن زيدا، ما كان أجمل القمر. ومن ذلك مثال ابن مالك ما كان أصح علم من تقدم، يعني ما أصح علمه. ثم زاد كان. وهل زيادة كان كثير أم قليل في الكلام؟ قليل. من أين أخذنا ذلك؟ من قول ابن مالك وقد تزاد، فقد مع المضارع الأصل فيها الدلالة على التقليل، فزيادة كان نعم قليلة. فلهذا قالوا لا تطرد وتكثر إلا في الموضع الأخير بينما التعجبية وفعلها، فهذا مضطرد فيها. ومن زيادتها ما ذكروا في قوله سبحانه وتعالى وكيف نكلم من كان في المهد صبيا، لأن المراد كيف نكلم من هو في المهد صبي، وليس المراد كيف نكلم من كان في الماضي صبيا، لأنه الآن هو صبي، كيف نكلمه وهو صبي. فكان هنا زائدة لأن المعنى على غيرها، وكل ما يقال فيه إنه زائد فهو زائد في اللفظ في التركيب، وأما من حيث المعنى فكل الزوائد معناها التوكيد، يعني تقوية المعنى. فهذه الخاصية الأولى. وأما الخاصية الثانية فهي حذفها مع اسمها وبقاء خبرها، تحذف كان مع اسمها ولا يبقى من التركيب إلا خبرها. وفي ذلك يقول ابن مالك ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. هذا في الحقيقة أسلوب عربي، ومن المهم للدارس أن يهتم بمعرفة أساليب اللغة العربية ولا يكون همه فقط في معرفة الأحكام، الأحكام النحوية، وإنما يهتم أيضا في معرفة هذه الأساليب وشيئا مما جاء عليها. وقلنا من قبل من أهم الكتب التي تتحدث على هذه الأساليب كتاب السيبوي، فمن مزاياه أنه إذا انتهى من الباب النحوي يذكر الأساليب اللغوية ثم يناقشها، هل تدخل في هذا الباب أم لا تدخل في هذا الباب. فهذا الأسلوب حذف كان مع اسمها وبقاء خبرها أسلوب من أساليب العرب، أكثر ما يكون بعد إن الشرطية ولو الشرطية، وهذا كثير في الكلام، تقول أعطني ولو قليلا، يعني أعطني ولو كان المعطى قليلا، وتقول تعال إن راكبا أو راجلا، يعني تعال إن كنت راكبا أو كنت راجلا. هذا كثير في الكلام قديما وحديثا، يعني قلنا أسلوب مضطرد. ومن ذلك قول الشاعر قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من شيء إذا قيل، أي قد قيل ما قيل إن كان المقول صدقا أو كان المقول كذبا فما اعتذارك منه. وقول الآخر لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل، يعني ولو كان ملكا. وقال الآخر: لا تقربن الدهر أهل مطرف إن ظالما أبدا وإن مظلوما. لا تقربنهم إن كنت ظالما أو كنت مظلوما. والأساليب والشواهد على هذا الأسلوب كثيرة، والأسلوب مضطرد، كقوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد، يعني التمس ولو كان الملتمس خاتما. ويقول: المرء مقتول بما قتل، إن سيفا فسيف، وإن خنجر وإن خنجرا فخنجر، إن سيفا فسيف، يعني إن كان المقتول به سيفا فالمقتول به سيف، وإن كان المقتول به خنجرا فالمقتول به خنجر. وفي الحديث: بلغوا عني ولو آية، يعني ولو كان المبلغ آية. ومن ذلك أيضا: المرء مجزي بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعني إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير، وإن كان عمله شرا فجزاؤه شر. الأول حذفنا كان واسمها وابقينا الخبر، والثاني حذفنا المبتدأ وابقينا الخبر. وتقول: ائتني بدابة ولو حمارا، يعني ولو كانت الدابة حمارا، وهكذا. إذن فحذف كان مع اسمها وبقاء الخبر هذا سلب مضطرد، ويكثر بعد إن الشرطية ولو الشرطية. والخاصية الثالثة التي ذكرها ابن مالك لكان وأخواتها هو حذفها وحدها، فيبقى اسمها ويبقى خبرها أيضا. وفي ذلك يقول رحمه الله: وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثلي أما أنت بر فاقترب. أيضا هذا أسلوب عربي، لابد أن نعرف هذا الأسلوب. هذا الأسلوب العربي تأتي فيه كان بعد أن المصدرية الدالة على تعليل، أن بهمزة مفتوحة ونون ساكنة، أن المصدرية الدالة على التعليل. طيب، سأكرمك. طيب لماذا ستكرمني؟ تعلل ذلك بطرق كثيرة، نريد أن تعللها بأن، وقد تعللها بأن أو بأن أو بغير ذلك. تقول: سأكرمك لأنك مجتهد، عللت بأن، واللام هذه لام التعليل. أو تعلل بأن فتقول: سأكرمك لأن كنت مجتهدا، سأكرمك لأن كنت مجتهدا، يعني لاجتهادك. نقول مصدرية لأنها نسبت منها مصدر، يعني لاجتهادك. إذا فأصل العبارة: سأكرمك لأن كنت مجتهدا. أن وأن يجوز حذف حرف الجر قبلهما باضطراد، هذا يذكر في باب حروف الجر. يقال: حروف الجر هذه عوامل حرفية، والعوامل الحرفية لا يجوز أن تحذف، لأنها إذا حذفت يبطل عملها إلا في مواضع. أشهر مواضع حذف حروف الجر قبل أن وأن. تقول: غضبت منك أن تأخرت، يعني غضبت منك لأن تأخرت. أعجبت بك أنك مجتهد، يعني لأنك مجتهد. فاللام يمكن أن تصرح بها ويمكن أن تحذفها قبل أن، فإذا صرحت قلت سأكرمك لأن كنت مجتهدا، وإذا حذفت اللام جائز فتقول سأكرمك أن كنت مجتهدا، حذفنا اللام. فيجوز أن تقول سأكرمك أن كنت مجتهدا، يجوز أن تصرح باللام وأن وكنت، ويجوز أن تحذف اللام فتقول أن كنت مجتهدا، ويجوز أن تحذف كان في هذا الأسلوب أيضا وحدها. فإذا حذفت كان واسمها ضمير متصل بها كنت، فإذا حذفت كان ماذا تعمل باسمها؟ الضمير المتصل سيجب أن يقلب إلى ضمير منفصل، والذي يقابل تاء المخاطب أنت، فانقلبت تاء إلى أنت وحذفنا كان، حينئذ يجب أن تعوض عن كان المحذوفة بماء. ماء حرف زائد يأتي عوضا عن ماء عن كان المحذوفة. إذن فتقول أن ثم تحذف كان وتضع مكانها ماء، أن ماء، وتكمل بعد قلب الضمير المتصل إلى منفصل فتقول سأكرمك أما أنت مجتهد، سأكرمك أن ما، ما عوض عن كان، فالنون في أن ستدغم في الميم من ما، فتقول أم ما، سأكرمك أما أنت اسم كان المحذوفة، مجتهدا خبر كان المحذوفة. إذن حذفنا كان وحدها وبقي اسمها وبقي خبرها. في الأسلوب يجوز أن تقدم التعليل على المعلل، يجوز أن تقول سأكرمك لأن كنت مجتهدا أو لأن كنت مجتهدا سأكرمك، وتقول سأكرمك أن كنت مجتهدا أو أن كنت مجتهدا سأكرمك، أو تقول سأكرمك أما كنت مجتهدا أو أما كنت مجتهدا سأكرمك. يجوز هذا ويجوز هذا، ومن ذلك قول مالك أما كنت برا فاقترب، يعني اقترب، ما الأصل؟ اقترب لأن كنت برا، اقترب لأنك برا يعني صاحب بر، اقترب لأن كنت برا. طب احذف اللام، اقترب أن كنت برا، احذف كان فينقلب اسمها إلى ضمير متصل أنت وعوض عنها بما، اقترب أن ما أنت برا، ثم يحدث الإدغام اقترب أما أنت برا. قدم التعليل أما أنت برا فاقترب أو اقترب. إذن هذا أسلوب تأتي فيه أن المصدرية دالة على التعليل، طبعا دالة على التعليل لأن قبلها لام جر دالة على التعليل لكنها محذوفة. أيضا هذا أسلوب من أساليب العرب، ومن ذلك قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع، يقول أبا خراشة أتستضعفنا لأن كنت ذا نفر، لأن لك قوما كثيرين بسبب ذلك تستضعفنا، فاعلم أن قومي وإن أصابتهم سنة مجدبة إلا أنها لم تضر بهم، وعبر عنها بالضبع. إذن فالأصل أبا خراشة أن كنت ذا نفر تستضعفنا، أي لأن كنت ذا نفر، ثم حذف اللام أن كنت ذا نفر، ثم حذف كان وعوض عنها بما وانقلب اسمها إلى ضمير منفصل فقال أما أنت ذا نفر، تستضعفنا، حذفها لدلالة الكلام عليها. وأما الخاصية الرابعة لكان فهي حذف النون منها، وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله في البيت الأخير في هذا الباب: ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. الفعل كان كما نرى مختوم بنون، وهذه النون زائدة أم أصلية في الفعل؟ أصلية، فكان الأصل فيها ألا تحذف. مثلا ذهب ما تحذف منها الباء، وجلس ما تحذف منها السين، لكن هذا من خصائص كان أن نونها قد تحذف، وتحذف نونها بشروط. الشرط الأول أن يكون بلفظ المضارع، أن يكون بلفظ المضارع، سواء مضارع مبدوء بهمزة المتكلم أكون، أو بنون المتكلم نكون، أو بتاء المخاطب تكون، أو بياء الغائب يكون، لا بد أن يكون بلفظ المضارع. وعبر عنه ابن مالك بقوله: ومن مضارع. الشرط الثاني أن يكون هذا المضارع مجزوما بالسكون، أن يكون مجزوما بالسكون، مجزوما يعني ليس مرفوعا ولا منصوبا، مجزوما بالسكون يعني ما يكون مجزوما بحذف النون في يكونون أو تكونون، لا، وإنما يكون مجزوما بالسكون. وبين هذا الحكم بقوله: منجزم. نحو: لم أكن بخيلا ولم أكو بخيلا، لم نكن مسافرين ولم نكو مسافرين، لم يكو زيد بخيلا ولم يكو زيد بخيلا. قال سبحانه وتعالى: ولم أكو بغيا، الأصل اللغوي ولم أكن. قال تعالى: ولا تك في ضيق مما يمكرون، حذف النون، هذا في سورة النحل. وأما في سورة النمل فقال: ولا تكن في ضيق مما يمكرون. مرة قال: ولا تك في ضيق مما يمكرون، ومرة قال: ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لماذا حذف النون هنا وأبقى النون هنا؟ هذه مباحث بلاغية يمكن أن يبحثها البلاغيون. ثم إن النحويين اختلفوا في شرط من شروط حذف النون في كان، وهو: هل تحذف النون مع هذه الشروط إذا جاء بعدها ساكن؟ لو جاء بعد يكون ساكن، لو جاء بعد يكون اسم معرف بأل، مثلا: لم يكن الرجل، لم يكن الطالب، فالرجل مبدوء بأل، وأل كما نعرف مبدوء بهمزة وصل تسقط في الوصل وبعدها اللام ساكنة، وتكن أيضا مختومة بساكن، فهل يجوز حذف النون في كان إذا جاء بعدها ساكن؟ اختلف في ذلك النحويون، فسيبويه الجمهور منعوا الحذف حينئذ، إذا اشترطوا شرطا ثالثا فقالوا: ألا يأتي بعدها ساكن، فتقول: لم يكن الرجل مسافرا، ولا يجوز لم يكن الرجل مسافرا، قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. وأجاز ذلك بعض النحويين كيونس بن حبيب شيخ سيبويه، واحتجوا له بقراءة شاذة في قوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فقد جاءت قراءة شاذة بحذف النون. وأيضا احتجوا ليونس الذي جوز حذف النون هنا أيضا بقول الشاعر: فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة، فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي. فقال: فإن لم تكن المرآة، ولم يقل تكن المرآة. فهذا كل ما يتعلق بشرح هذا الباب، باب كان وأخواتها. انتهينا من هذه العائلة، ننتقل إلى عائلة أخرى لكنها أصغر، وهي ماء الحجازية وأخواتها، وسماها ابن مالك رحمه الله ماء ولا ولاتا وإن المشبهات بليس. وعقدها في ستة أبيات، في ستة أبيات سيذكر رحمه الله تعالى، سيذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب أن هناك أربعة أحرف من أحرف النفي، وهي ما ولا وإن ولاتا، كلها بمعنى ليس. وأنها قد تعمل عمل ليس، يعني تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فكما تقول محمد مسافر ثم تدخل ليس، ليس محمد مسافرا، تقول ما محمد مسافرا، فتعملها إعمال ليس. طيب ليس ماذا تعمل؟ تعمل عمل كان. وما الباب؟ وما الأم في كان وأخواتها؟ كان أم ليس؟ كان. طيب لماذا شبه هذه الأحرف بليس ولم يشبهها بأم الباب؟ كان، لقوة الشبه بينها وبين ليس، لأن الشبه بينها وبين ليس شبه في العمل وشبه في المعنى، شبه في العمل أنها ترفع ثم تنصب، وشبه في المعنى أنها تتفق في معنى النفي. وأما شبهها بكان فهو شبه واحد من حيث العمل دون المعنى. طيب، والسؤال الآخر، طيب هذه الأحرف ماذا تعمل؟ تعمل عمل كان وأخواتها. طيب لماذا لم تذكر في باب كان وأخواتها؟ لماذا لم تذكر في أخوات كان؟ بما أنها تعمل عمل كان، لماذا يجعلونها في باب مستقل؟ الجواب لأمرين: الأول لأنها أحرف، وكان وأخواتها أفعال، إذن يختلفان في النوع. والأمر الثاني لأنها لا تعمل إلا بشروط خاصة، فجعلوها في باب خاص لبيان أحكامها وشروطها. ثم بعد ذلك نبدأ بها حرفا حرفا. فالحرف الأول هو ماء النافية، وتكلم عليها في البيت 58 بعد 100، فقال رحمه الله: إعمال ليس أعملت ماء دون إن مع بقى النفي وترتيب الزكين. فتكلم إعراب ماء النافية عمل ليس. ماء هذه هي ماء النافية المعروفة، وماء النافية المعروفة تدخل على الأسماء ماء محمد مهمل، وتدخل أيضا على الأفعال ماء حضر محمد. إذن فما حرف، ولكنه خاص بقبيل من أنواع الكلمة، يعني خاص بالأسماء أو خاص بالأفعال، أم أنه حرف مشترك يعني يدخل على الأسماء وعلى الأفعال؟ حرف مشترك كما رأينا. طيب، ولعلنا أشرنا في الكلام على الحرف عندما قال ابن مالك: سواهم الحرف كهل وفي ولم، قلنا إن الحروف من حيث الأعمال من حيث الإعمال على نوعين: حروف عاملة وحروف هاملة. الحروف الهاملة يعني المهملة التي ليس لها عمل، لا تعمل رفعا ولا نصبا ولا جرا ولا جزما، ومثلها ابن مالك بهل. طيب، والنوع الثاني الحروف العاملة يعني التي تعمل ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم. والحروف العاملة إما أن تكون خاصة بالأسماء كحروف الجر ومثالها بفي، وإما أن تكون خاصة بالفعل ومثالها بلم. فلهذا يقولون الحروف كما رأينا إما عاملة وإما هاملة. متى تكون عاملة ومتى تكون هاملة؟ الأصل في ذلك أن الحروف إذا كانت مختصة تعمل، وإذا كانت غير مختصة لا تعمل. الحرف إذا كان غير مختص يعني يدخل على الأسماء وعلى الأفعال، فقياسه أنه لا يعمل، يكون هاملا، مثل هل الاستفهامية تدخل على الأسماء هل محمد حاضر، وتدخل على الأفعال هل حضر محمد، فلهذا لا تعمل. ومثل حروف الجواب نعم، تقول نعم حضر محمد ونعم محمد حاضر. وأما الحرف المختص يعني الذي لا يدخل إلا على الأسماء فقط أو لا يدخل إلا على الأفعال فقط، فهذا القياس فيه أنه يعمل، مثل حروف الجر هذه خاصة بالأسماء فعملت الجر. ومثل نواصب المضارع أن ولن وكي وإذا، هذه خاصة بالمضارع فلهذا تعمل. مثل جوازم المضارع لم ولما ولم الأمر الناهية، خاصة بالمضارع لهذا تعمل. وأما قد، لا قد هذا يدخل على المضارع، قد يذهب على الماضي قد ذهب، إذا ليس خاصا بقبيل فلهذا لم يعمل. وإن وأخواتها حروف لكن خاصة أو مشتركة، خاصة لا تدخل على الأسماء فلهذا عملت. وأما ما النافية فهي حرف حرف مختص أم غير مختص؟ غير مختص. إذن ما قياسه؟ أن يعمل أو يهمل؟ قياسه أن يكون مهملا، وإهمال ما الحجازية آسف وإهمال ما النافية إذا دخلت على الفعل متفق عليه، أي بين العرب. فما النافية إذا دخلت على فعل فهي حرف مهمل باتفاق، تقول محمد ما يهمل دروسه، يهمل فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق لا بناصب ولا بجازم. وإذا دخلت ما النافية على اسم فأكثر العرب يبقونها على قياسها فيهملونها أيضا، فيقولون ما محمد مهمل، ما حرف نفي، محمد مبتدأ مرفوع، مهمل خبر مرفوع. وخالف في ذلك الحجازيون من العرب، الحجازيون هم الذين أعملوا ما النافية إذا دخلت على اسم عمل ليس، فيقولون ما محمد بخيلا، فمحمد اسم ما الحجازية لأنها عملت كليس، وبخيلا خبر ما الحجازية منصوب لأنها عملت عمل ليس. وإذا قيل الحجازيون وبقية العرب فإن الفاصل بينهم جبال السروات، فالمناطق التي غرب الجبال الحجاز، والمناطق التي شرق الجبال بقية العرب، ويعبر عن بقية العرب عند النحويين ببني تميم. فإذا قلت التميميون لا يعنى به هذه القبيلة فقط، وإنما بقية العرب في مقابلة الحجازيين، هذا الاستعمال الشائع عند النحويين. فلهذا إعمال ما النافية يدخل على اسم عمل ليس لغة الحجازيين، وأما إهمالها فهي لغة بقية العرب، لغة بني تميم وطي وهذي وغيرهم وأسد وغيرهم. طيب، إذن من كل ذلك عرفنا أن إعمال ما عمل ليس عمل أو إعمال ضعيف، إعمال ضعيف أولا أنه خاص ببعض العرب، وثانيا أنه إعمال بالحمل لا بالأصالة، إعمال بالحمل، حملوها حملا على ليس، وإلا فإن قياسها أنها ما تعمل، لكن حملوها حملا على ليس لاتفاقهما في المعنى. فما حرف، والحرف أصلا عامل ضعيف، وأيضا ما عملت إلا بالحمل لا بالأصالة، فصار إعمالها أضعف من الضعيف، فلهذا لا تعمل هذا العمل، لا تعمل ما الحجازية، لا تعمل ما عند الحجازين عمل ليس إلا بشروط، إذا توافرت عملت، وإذا اختلت لم تعمل. سنرى أن هذه الشروط تعود إلى شرط واحد. الشرط الأول ألا يزاد بعدها إن، ألا يزاد بعد ما الحرف إن، يعني الأصل في الجملة الاسمية محمد مسافر، أدخل ما الحجازية ستقول ما محمد مسافرا، تعملها وجوبا عند الحجازيين. طيب يجوز أيضا عند العرب أن تزاد إن بعد ما، هذا أيضا أسلوب، تقول اهتموا بالأساليب، هذا أسلوب عند العرب، يجوز أن تزيد إن بعد ما، تكون حرفا زائدا للتوكيد، فتقول ما إن زيد مسافر، ما إن زيد مسافر، تقول محمد حاضر، إذا أردت أن تنفي بما تقول ما محمد حاضرا عند الحجازيين، أو ما محمد حاضر عند بقية العرب، ويجوز أن تزيد إن باضطراد، فتقول ما إن محمد حاضر، فإذا زدت إن بعد ما الحجازية فإن عملها أيضا سيبطل، ويعودون حينئذ كبقية العرب، يعني يكون حرفا مهملا وما بعدها جملة اسمية، ما إن محمد مسافر، محمد مبتدا ومسافر خبر، وما حرف نفي، وإن حرف زائد التوكيد. ومن ذلك قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخسف، الأصل الجملة الاسمية أنتم ذهب مبتدا وخبر، أدخل ما الحجازية ما أنتم ذهبا، ثم دخلت إن الزائدة ما إن أنتم ذهب، ومن ذلك قول آخر فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، طبنا جبن، ما طبنا جبنا، ما إن طبنا جبن. وأشار ابن مالك إلى هذا الشرط بقوله إعمال ليس أعملت ما دون إن، يعني بشرط ألا تزاد إن بعدها. الشرط الثاني لإعمالها ألا يقترن خبرها بإلا، ألا يقترن خبرها بإلا، تقول محمد شاعر مبتدأ وخبر، ما محمد شاعرا تعمل، فإذا اقترن الخبر بإلا فقلت ما محمد إلا شاعر بطل عملها، يعني أنها تعود حرفا هاملا ك كبقية العرب، والجملة بعدها مكونة من مبتدأ مرفوع خبر مرفوع. ما محمد إلا شاعر، محمد مبتدأ وشاعر الخبر، وما حرف نفي، وإلا حرف حصر. طيب، قال سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول. محمد مبتدأ ورسول خبره مرفوع، وما حرف نفي وإلا أداة حصر. طيب، فإن قلت لماذا بطل عملها عند زيادة إلا قبل الخبر؟ لماذا بطل عملها؟ أبطل الحجازيون عملها حينئذ لبطلان نفيها. أليست ما حرف نفي؟ أنت إذا قلت الآن محمد شاعر تثبت أو تنفي الشاعرية لمحمد؟ تثبت. طيب أدخل ما حرف نفي، ما محمد شاعر، أثبت أو نفيت؟ نفيت. طيب هات إلا، ما محمد إلا شاعر، أثبت أم نفيت الشاعرية؟ أثبت. إذن فإلا نقضت نفي ما، فلما انتقض معناها انتقض عملها، لأنها إنما عملت لمشابهة ليس في النفي، فلما انتقض هذا المعنى انتقض العمل. طيب، وهذا قول ابن مالك في بيته: مع بقى النفي، يعني ما دامت دالة على النفي، لكن لو انتقض نفيها بسبب إلا فإن عملها أيضا ينتقض ويزول. والشرط الثالث لإعمالها عمل ليس عند الحجازيين: ألا يتقدم خبرها على اسمها، ألا يتقدم خبرها على اسمها. يعني إذا قلت محمد مسافر مبتدأ وخبر ثم أدخلت ما، الحجازية تعمل ما محمد مسافرا. طيب، الخبر يجوز أن يتقدم على المبتدأ ما لم يمنع مانع. لو قلت مسافر محمد، مسافر مبتدأ، مسافر خبر مقدم، ومحمد مبتدأ ومؤخر، أدخل ما الحجازية؟ تدخل، لكن ما تعمل. يعني تقول ما مسافر محمد، ما نافية مهملة، ومسافر خبر مقدم، ومحمد مبتدأ مؤخر. وأشار ابن مالك إلى ذلك الشرط بقوله: وترتيب زق، يعني أن ترتيب الجملة باق على أصله. نحن قلنا إن ما الحجازية تعمل عمل ليس بشروط تعود إلى شرط واحد، وهو بقاء الجملة على أصلها. ما الحجازية عرفنا أنها حرف نفي وعمالها عمل ليس ضعيف، أي عامل ضعيف لا يعمل إلا إذا أتى ما بعده على أصله. أما إذا اختل ما بعده عن أصله بسبب من الأسباب فإنه يضعف حينئذ عن العمل. فزيادة إن هذا خلاف الأصل، الزيادة خلاف عدم الزيادة، هذا إخلال بأصل الجملة فبطل العمل. إلا هذا أيضا زادت في الخبر ونقضت النفي، هذا أيضا خلاف الأصل. وتقديم الخبر على الاسم أيضا هذا مخالف للترتيب الأصلي. إذن فما الحجازية هي لا تعمل هذا العمل إلا إذا جاءت الجملة الاسمية بعدها على أصلها، محمد مسافر تعمل. أي إخلال بمحمد مسافر بسبب زيادة أو بسبب تقديم تأخير فإنه يلغي هذا العمل. طيب، والقرآن العظيم كما نعرف جاء في أكثره على لغة قريش وهم من الحجازيين، فلهذا نجد أن ما النافية إذا دخلت على اسم فإنها تكون حجازية، يعني تعمل. إلا أن ما الحجازية في القرآن العظيم لم يظهر أثرها في الخبر إلا في موضعين: في قوله ما هذا بشرا، وفي قوله ما هن أمهاتهم. ما هذا بشرا، ما حجازية وهذا اسمها، وبشرا خبرها منصوب ظهر النصب. وفي قوله ما هن أمهاتهم، ما حجازية وهن اسمها وأمهاتهم خبرها منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وأيضا في موضع ثالث لكن على احتمال، يعني يحتمل إعرابين، وهو في قوله سبحانه وتعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما منكم من أحد عنه حاجزين، الآية تحتمل إعرابين. الإعراب الأول: ما أحد منكم حاجزين. ما أحد منكم اسم ما حاجزين، خبر ما منصوب على نصبه الياء، على ذلك نقول إنما حجازية وقد ظهر نصبها في الخبر. والإعراب الآخر: أن ما نافية ومن أحد اسمها والخبر منكم وحاجزين حال، يعني ما أحد كائن منكم حالة كونه حاجزا عنه هذا الأمر. طيب، وقد قرئ في الشواذ، قرئ في الشواذ: ما هذا بشرا ما هذا بشر. وقرئ في الشواذ: ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم، على لغة بقية العرب، لكن لم يأتي ذلك في قراءة سبعية أو عشرية أو أيضا في القراءة الأربعة عشر، وإنما في القراءات الشاذة بعد ذلك. ومن ذلك قول شاعرهم أي أهل الحجاز: أبوها أبو أبناؤنا أبناؤها أبناؤها متكنفون أباهم حنق الصدور وما هم أولادها. ما هم أولادها اسمها هم والخبر أولادها فنصب. وقد دخلت ما النافية على الاسم في القرآن العظيم كثيرا، إلا أن عملها النصب لم يظهر في الخبر لزيادة الباء في الخبر معها، كقوله: وما ربك بظلام للعبيد. وسيأتي الكلام على زيادة الباء في خبرها في بيت قادم إن شاء الله تعالى. ثم ذكر ابن مالك رحمه الله حكما آخر من أحكام ما الحجازية، فقال في البيت التالي التاسع والخمسين بعد المئة: وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. طيب، قلنا قبل قليل إن ما الحجازية إعمالها ضعيف ولا تعمل إلا بشروط. من هذه الشروط الشرط الأخير: ألا يتقدم خبرها على اسمها، فإن تقدم خبرها على اسمها انتقض عملها، فتقول: ما محمد كريما بالإعمال، ما كريم محمد بالإهمال، إلا إذا كان الخبر المتقدم شبه جملة، فإن الإعمال يجوز، فتقول: ما في البيت أحدا، فتقول: ما في البيت أحد، على أنما حجازية وقد عملت في شبه الجملة. وكذلك لو فصل بين ما الحجازية ومعمولها شبه جملة، هي في الأصل معمول للخبر، كما لو قلت: ما محمد جالسا في البيت، ما محمد راكبا على السيارة، فإذا قلت: ما محمد جالسا في البيت تعمل. طب لو قدمت في البيت شبه جملة وفصلت به بين ما ومعمولها، يعني اختل الترتيب الأصلي، فإن هذا الاختلال لا يؤثر لأن المتقدم شبه جملة، فتقول: ما في البيت محمد جالسا، وما محمد راكبا على السيارة، ما على السيارة محمد راكبا، ومن ذلك مثال ابن مالك ما بي أنت معنيا، يعني ما أنت معنيا بي، ثم قدم الجر والمجرور فقال ما بي أنت معنيا. وسبب في ذلك كما نعرف أن العرب يتوسعون في شبه الجملة ما لا يتوسعون في غيرها. طيب، فإن قال قائل منتبه وكلكم ذلك الطالب، هذا البيت في حقيقته لا حاجة إليه، لأن ابن مالك ذكر ذلك من قبل في باب كنا وأخواتها عندما قال ولا يلي المعمول معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى وحرف جر. فهنا أيضا شبه الجملة يجوز إذا كانت معمول الخبر يجوز أن تتقدم وأنت للعامل، فتقول ما في البيت زيد جالسا، تقدمت ولية العامل، فهذا جوزه ابن مالك كما ذكر من قبل. وبناء عليه لو قلت مثلا ما زيد آكل طعامك، ما زيد آكل طعامك، طيب طعامك هذا معمول الخبر، لو قدمناه وفصلنا به بينما واسمها لا بقي عملها أم بطل؟ بطل. نقول ما طعامك زيد آكل لاختلال الجملة، فلا يعفى في اختلال الجملة إلا تقدم شبه الجملة. إذن فهذا البيت في الحقيقة لا حاجة إليه، ولكنه نص عليه لأنه ذكر من شروط إعمال ما عدم تقدم شيء والفصل به بينما ومعموليها. طيب، فإن قلت أيضا هناك سؤال آخر في البيت، لماذا قال ابن مالك إن هذا الشيء أجازه العلماء الفصل بشبه الجملة ولم يقل أجازته العرب أو جاء عن العرب مثلا، لأن اللغة لغة العرب، لماذا نص هنا على أن الذين أجازوه العلماء؟ والجواب عن ذلك لأن المسألة ليس فيها نص، ليس فيها سماع، وإنما أجازها النحويون قياسا، لأن العرب يتوسعون في شبه الجملة كما شرحنا ذلك. ومع ذلك هناك من النحويين من ذكر في ذلك سماعا عن العرب ويذكرون هذا البيت، وهو قوله بأهبة حزم لذ وإن كنت آمنا فما كل حين من توالي مواليا، فما كل حين من توالي مواليا، الأصل ما من توالي مواليا كل حين، ما نافية، من اسمها، مواليا خبرها، كل حين ظرف، وقد تقدم الظرف فقال فما كل حين من توالي مواليا. طيب، ثم أيضا ذكر ابن مالك حكما آخر يتعلق بإعمال ما الحجازية، فقال في البيت التالي وهو المكمل للستين بعد المئة ورفع معطوف بلاكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. هنا يتكلم على حكم من أحكام توابع الخبر بعدما الحجازي، بعدما الحجازية. نحن إذا قلنا الآن محمد شاعر ثم أدخلنا ما الحجازية فإنها تعمل، ما محمد شاعرا، أثبتنا أو نفينا، نفينا الشاعري عن محمد. طيب، فإذا عطفنا على الخبر ببل أو بلكن فقلنا ما محمد شاعرا بل كاتب، ما محمد شاعرا لكن كاتب، فما نفت الخبر. وقولنا بل شاعر لكن بل كاتب لكن كاتب هنا حرف العطف، هذا يعد في حروف العطف، وما بعد حرف العطف مثبت أم منفي؟ مثبت، هنا مثبت، ولهذا قالوا لا يصح أن يقال إن حرف العطف هنا عطف ما بعده على الخبر، لأنه يناقض المعنى. فلو قلت إن حرف العطف عطف، حرف العطف عطف ما بعده على ما قبله، صار منفيا، مع أن المعنى على النفع أو على الإثبات، على الإثبات. إذن لا يصح أن يقال ذلك. وحقيقة كلامهم أسهل من ذلك، وحقيقة كلامهم أنهم يقولون إن حقيقة كلامهم أنهم يقولون إن بل ولكن حرف عطف، انتهينا، متفق على ذلك. لكن في هذا الأسلوب سيعطفان جملة على جملة، ولا يكونان من عطف المفردات، لأن عطف المفردات هنا ممتنع لانتقاض المعنى. فأنت إذا قلت ما محمد شاعرا نفيت، ثم قلت بل كاتب، يعني بل هو كاتب، فهو كاتب هذه جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وهي تثبت، وقد عطفتها على الجملة السابقة كلها، يعني عطفتها على جملة ليس محمد شاعرا. فالعطف هنا إذن ليس عطف مفردات، عطفت كاتب على شاعر لكي نقول ننصبه مثله. وكذلك في لكن، بخلاف العاطفات الأخرى فتقول ليس محمد كاتبا وشاعرا، إذا أردت أن تنفي الأمرين ما في إشكال. هنا نعطف عطف مفردات لاتفاق المعطوف والمعطوف عليه في المعنى، يعني في النفي، ما في إشكال في ذلك. طيب، ثم بعد ذلك ينتقل لحكم آخر أيضا يتعلق بماء الحجازية، وهو في الحقيقة يشمل ماء الحجازية وغير ماء الحجازية. ويقول في البيت 61 بعد 100 وبعدما وليس جر البل خبر، وبعدما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. يتكلم في هذا البيت على زيادة الباء في الخبر، يتكلم على زيادة الباء، حرف الجر الباء في الخبر، فيقول إن حرف الجر الباء قد تزاد في الخبر، وزيادتها في الخبر حينئذ على حالين. الحالة الأولى أن يكون دخولها جائزا، يعني يجوز جوازا مضطردا، وذلك في خبر ليس وفي خبر ما المحمولة عليها، في خبر ليس وفي خبر ما النافية. فلهذا تقول ليس محمد مهملا، أو ليس محمد بمهمل، لا إشكال، وما محمد مهملا وما محمد بمهمل. قال تعالى أليس الله بكاف عبده، ولو لم تدخل الباء الزائدة لظهر النصب، فنقول في اللغة أليس الله كافيا عبده. وقال تعالى وما هي من المجرمين ببعيد، ببعيد. وقال أليس الله بعزيز الانتقام، لولا الباء لقيل في اللغة أليس الله عزيزا، وما ربك بغافل عما يعملون، لولا الباء لقيل في اللغة وما ربك غافلا. قال وما ربك بظلام للعبيد، لولا الباء لقيل في اللغة ما ربك ظلاما. وهكذا. فإن قلت طيب كيف نعرب حينئذ مع وجود الباء الزائدة؟ فالجواب أن حرف الجر الزائد عموما هنا وفي غير ذلك لا يغير الإعراب، وإنما يغير اللفظ فقط. قولنا لا يغير الإعراب يعني لا يخرج الخبر عن كونه خبرا، كما لا يخرج الفاعل عن كونه فاعلا، ولا يخرج المبتدأ عن كونه مبتدأ، ولا يخرج المفعول به عن كونه مفعولا به، وهكذا. فهنا في قولك ما محمد مهملا تقول محمد اسم ما، فإن كانت حجازية فهو اسم ما مرفوع، ومهملا خبر ما الحجازية منصوب علامة نصب الفتحة، وإن كانت ما تميمية فنقول ما محمد مهمل، محمد مبتدأ مرفوع ومهمل خبر المبتدأ مرفوع. فإن زدت الباء فإنك تقول عند الجميع ما محمد بمهمل، فعند التميميين تقول محمد مبتدأ وبمهمل البحر في جر زائد ومهمل خبر المبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا بالباء الزائدة. وعند الحجازيين ستقول ما محمد بمهمل ما حجازية، ومحمد اسمها مرفوع علامة رفع الضمة والباء حرف جر زائد، ومهمل خبر ما الحجازية منصوب محلا مجرور لفظا بالباء الزائدة. يعني لا نقول في الإعراب بمهمل جار ومجرور، ما نقول اسم مجرور، وإنما يبقى الخبر السابق، يبقى الإعراب السابق لا يتغير، خبر ما الحجازية. وكذلك في ليس محمد مهملا وليس محمد بمهمل، نقول بمهمل الباء زائدة ومهمل خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا. وقلنا هذا حكم حرف الجر الزائد عموما، لو دخل مثلا على الفاعل لو قلت ما جاءني رجل فاعل مرفوع، وما جاءني من رجل من حرف جر زائد ورجل، نقول فاعل ما نقول اسم مجرور، نقول فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا من الزائدة. كذلك في المفعول به لو قلت ما رأيت رجلا مفعول به منصوب، ما رأيت من رجل نقول من حرف جر زائد ورجل مفعول به منصوب محل مجرور لفظا. وكذلك لو دخلت من على المبتدأ لو قلت هل رجل في البيت فرجل مبتدأ مرفوع، هل من رجل في البيت نقول من حرف جر زائد ورجل مبتدأ مرفوع محل مجرور لفظا. هل من خالق غير الله من حرف جر زائد وخالق مبتدأ مرفوع محل مجرور لفظا. ونبين شيئا من احكامها وشروطها. ونبدأ بلا التي بدأ بها ابن مالك. لا هي لا النافية، ولا النافية حرف، وهل هو حرف مختص أم غير مختص؟ غير مختص، لأنه يدخل على الأفعال. محمد لا يهمل دروسه فهو مهمل باتفاق، أي باتفاق العرب. ويدخل أيضا على الأسماء، تقول لا طالب مهملا أو لا طالب مهمل، فكان حقه وقياسه أن يهمل. وهكذا لغة أكثر العرب أنها تهمله، فتقول لا طالب مهمل، فتقع بعدها الجملة الاسمية مرفوعة الجزئين، ولا حرف نفي. إلا أن بعض العرب وهم الحجازيون كما عرفنا قد يعملونها عمل ليس بالشروط السابقة أيضا، إلا أن إعمالهم إياها جائز لا واجب، بخلاف ما الحجازية، فإن الحجازيين يعملونها عمل ليس وجوبا. وأما لا النافية فإنها تعمل عمل ليس قليلا، إنما يعملها بعض الحجازيين ويعملونها جوازا لا وجوبا، وإذا عملت عمل ليس فإنها تعمل عمل ليس بالشروط السابقة. فلهذا فأكثر العرب يقول لا طالب مهمل، والحجازيون قد يقولون لا طالب مهمل ولا طالب مهملا. ومن ذلك قول الشاعر: تعزى فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا. يقول لا شيء باقيا، لا نافية، شيء اسمها، باقيا خبرها منصوب لأنه عملت عمل ليس. وكذلك لا وزر واقيا، وزر اسمها مرفوع، واقيا خبرها منصوب. ومن ذلك قول الشاعر الآخر: نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل، فبوئت حصنا بالكمات حصينا. فقال: إذ لا صاحب غير خاذل، أي ليس صاحب غير خاذل، فرفع اسمها صاحب ونصب خبرها غير خاذل. بخلاف ما لو قلت مثلا ما طالب، بخلاف ما لو قلت لا طالب إلا مجتهد، فالإهمال هنا واجب بسبب دخول إلا على الخبر. وبخلاف ما لو قلت لا راسب طالب فتهمل، لأن الخبر راسب تقدم. وهكذا كما ذكرنا في شروط إعمال ما الحجازية. ويشترطون أيضا في لا شرطا آخر على الشروط المذكورة في ما الحجازية، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كالأمثلة السابقة: لا مهمل ناجحا. فإذا كان اسمها معرفة فإن عملها حينئذ يبطل، فتقول لا المهمل ناجح ولا المجتهد راسب، فتبطل عملها، لأن لا النافية لا تعمل إلا في نكرة، سواء أعملت عمل ليس كما هنا وهو قليل، أو أعملت عمل إنا لا النافية للجنس كما سيأتي في لا النافية للجنس. إلا أن إعمال لا النافية عمل ليس هنا وهو قليل، قال بعض النحويين إنها قد تعمل في المعرفة، واستدلوا على ذلك بقول النابغة الجعدي رضي الله عنه: فحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. فقال: فحلت سواد القلب لا أنا باغيا، لا نافية عامل عمل ليس، أنا اسمها، باغيا خبرها منصوب، واسمها أنا ضمير وهو معرفة، وهذا من القلة بمكان، من القلة بمكان. إذن فالخلاصة أن إعمال لا النافية عمل ليس قليل، بل أقل من القليل، فجمهور العرب لا يعملونها عمل ليس بل يهملونها، والذي يعملها عمل ليس هم بعض الحجازيين، ويعملونها عمل ليس أيضا بشروط، وهي شروط ما النافية، ما الحجازية، وأيضا أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. وأما الحرف النافي الثاني فهو إن هذا الحرف له استعمالات ومعان، فسبق قبل قليل أنه قد يأتي حرفا زائدا بعد ماء النافية، كما في قولك ماء زيد مسافر، يعني ليس زيد مسافرا، وإن حرف زائد للتوكيد. وقد تأتي حرفا نافيا مثل ما، فتقول إن زيد مسافرا، يعني ما زيد مسافرا، ليس زيد مسافرا. وتقول إن محمد إلا كاتب، يعني ما محمد إلا كاتب. فاستعمال إن حرف نفي مستعمل في اللغة، وأكثر ما يستعمل مع إلا. إن زيد إلا شاعر، مثل ما زيد إلا شاعر. طيب، هذا معناها. طيب، وإعمالها هل تعمل أم لا تعمل؟ أكثر النحويين على أنها لا تعمل. نعم، حرف نفي لكن لا تعمل. فيقولون إن محمد مهمل، كما تقول إن محمد إلا شاعر، فلا تعمل. وقال بذلك أكثر النحويين لأن الشواهد على إعمالها قليلة، جاءت شواهد على إعمالها عمن ليس ولكنها قليلة، فلم يروا القياس عليها. وبعض النحويين أخذوا بهذه الشواهد القليلة التي جاء فيها إعمال إن عمل ليس، فقالوا إنه يجوز قليلا إعمال إن النافية عمل ليس، أيضا بشروط ما الحجازية. وممن قال بذلك ابن مالك كما سمعنا في هذا البيت، وإن كان قليلا فعلى قولهم يجوز أن نقول إن محمد مسافرا وإن محمد مسافر، لأن إن تدخل على المعرفة والنكرة ما في إشكال. فتقول إن محمد مسافر، يعني ليس محمد مسافرا، وهذا متفق على صحة هذا الأسلوب لا إشكال، إن محمد مسافر. وعلى قول بعض النحويين الذين أجازوا إعمالها عمل ليس، يجوز أن تقول إن محمد مسافرا، بمعنى ليس محمد مسافرا. من الشواهد التي استدلوا بها على إن على أن إن النافية قد تعمل عمل ليس قوله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، جاء في قراءة إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. طبعا المعنى سيختلف في الآية في القراءتين، إن سيكون إثبات إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يقول عباد أمثالكم، يعني ما يستحقون العبادة. وأما على هذه القراءة فإن نافية، إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، يقول الذين تدعونهم من دون الله الأصنام والأشجار التي تدعونها من دون الله ليست عبادا أمثالكم مكرمين، أقل منكم في الشأن، ليست مثلكم، فكيف تعبدونها؟ فعلى هذه القراءة إن الذين قالوا إنها عملت عمل ليس، فلهذا نصبت الخبر عبادا، إن الذين تعبدون من دون إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، بمعنى ليسوا عبادا أمثالكم. وجاء عن العرب أنهم قالوا إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، يعني ليس أحد خيرا من أحد، فأعملوها عمل ليس. ومن ذلك قول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين، أي ليس هو مستوليا على أحد. ومن ذلك قول الآخر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل، أي ليس المرء ميتا من قضاء حياته أي الموت الذي يقهر الإنسان ولكن بأن يبقى عليه فيخذل. فالراجح من هذه الأقوال هو ما عليه هؤلاء العلماء من إعمالها عمل ليس لأنه جاء في النثر وجاء أيضا في الشعر، ولكن نقول إن إعمالها عمل ليس قليل، ويبقى أن عدم إعمالها هو الأكثر، لكن لو عملت عمل ليس فهذا جائز وليس خطأ. وأما الحرف الثالث النافي الذي أعمل عمل ليس فهو لا تاء. لا تاء، لا تاء هي لا النافية، هي لا النافية، ولكن دخلت عليها تاء التأنيث. وتاء التأنيث بابها وقياسها أن تدخل على الأسماء، على الأوصاف من الأسماء، هذا الأصل فيها، قائم وقائمة وضارب وضاربة ومضروب ومضروبة، هذا القياس فيها، إلا أنها دخلت شذوذا على بعض الحروف مثل ربا، ويقول ربت، ومثل ثم، وقد يقال ثمت، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعني لي. قالوا دخل التاء التانيث على حرف شذوذا، ومن ذلك لا دخل عليه تاء التانيث، ولأن دخولها شاذ جعلتها العرب تاء مفتوحة ولم تقف عليها بالها كبقية التاء التانيث. إذن فلا تاء هي لا، فإذا اتصلت بها تاء التانيث لا تاء اكتسبت أسلوبا ومعاملة خاصة، وهي التي سيذكرها ابن مالك والنحويون هنا، إذ تعمل عمل ليس وجوبا. فلا تاء إذا اتصلت بها التاء يكون له أسلوب خاص فلا تدخل على أسماء، فحينئذ يجب أن تعمل، ويعملونها عمل ليس. فإعمالها واجب، ولكنها لا تعمل إلا بالشرطين، يعني يجب دائما إذا استعملت لا تاء في الكلام أن تلتزم بها بهذين الشرطين أن تحققهما. الشرط الأول كون اسمها وخبرها زمانا، لا بد أن يكون اسمها زمان وأن يكون خبرها زمانا، لا بد أن يكون اسمها وخبرها دالين على الزمان، يعني لا تعمل لاتا إلا في الزمان، وهذا قول ابن مالك، وما للاتا في سوى حين عمل، حين يعني زمان. والشرط الثاني أنه يجب أن يحذف أحد معموليها، معمولاها اسمها وخبرها، ولا يجوز التصريح بهما، يجب أن يحذف أحدهما، والأكثر أن يكون المحذوف اسمها المرفوع، إذن يبقى خبرها المنصوب، كأن تقول لصاحبك لا تاء حين تراجع مثلا، عمل عملا وأراد أن يتراجع عنه فتقول له لا تاء حين تراجع، ليت وقت تراجع، ليت لا تاء ساعة تراجع، يعني ليس الوقت وقت تراجع. فلا تاء هنا كما رأيتم في الاستعمال تقول لا تاء حين تراجع، ف دخلت على اسم وحذفت اسمها لا تلحين حين تراجع، واسمها وخبرها دالين على الزمان، ومن ذلك قوله تعالى ولا تحين مناص، ولا تحين مناص، مناص يعني فرار، يعني لا تلحين حين فرار، ليس الوقت وقت فرار. ومن ذلك قول الشاعر في البيت المشهور: ندم البغاة ولا تساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيمه. ندموا ولا تساعة مندم، يعني ندموا وليس هذا الوقت وقت ندم. لا تساعة مندم، ليس الوقت أو ليس الساعة ساعة ندم. طيب، هذا ما قرره ابن مالك هنا. وقع خلاف بين النحويين في قول سيبويه: إن لات لا تعمل إلا في الحين. وعبر ابن مالك أيضا بهذا اللفظ فقال: وما للات في سوى حين عمل. فماذا يريد سيبويه؟ وبناء على اختلاف في كلام سيبويه اختلفوا أن اللات لا تعمل إلا في حين. هل معنى ذلك أن اللات لا تعمل إلا في هذه الكلمة، كلمة حين، أم أنه أراد بالحين الزمان، يعني كل أسماء الزمان مثل لات ووقت وزمن ومدة وساعة؟ خلاف بين النحويين، فبعضهم قال إن لات لا تعمل إلا في كلمة حين، وقال آخرون وقولهم هو الراجح أن المراد أنها لا تعمل إلا في الأسماء الدالة على زمان مثل حين ومدة ووقت وساعة. ومن ذلك البيت الذي قلناه: ولا تساعة من دمي. طيب، ما قلناه أن من إن لات عملت عمل ليس بهذين الشرطين، وأن الأكثر فيها أن يحذف الاسم ويبقى الخبر المنصوب. هذا قول جمهور النحويين. وقال بعض النحويين: إن لات حرف مهمل ليس له عمل، لم يعمل عمل ليس. طيب، وكيف نعلم ما بعدها حينئذ؟ قالوا: إن كان ما بعدها مرفوعا فحينئذ نجعله خبرا لمبتدأ محذوف، ولا حرف نفي فقط، حرف نفي مهمل، يعني ليس الوقت وقت فرار. الأصل الوقت وقت فرار مبتدأ وخبر، ثم دخلت لا النافية لتنفي ذلك. وهذا ينسب إلى بعض النحويين كالأخفش، إلا أن جمهور النحويين كما قلنا على أنها عاملة عمل ليس. هذا ما يتعلق بإعمال ما وإن ولا ولات النافيات عمل ليس. طيب، فعرفنا من ذلك أن هذه الأحرف كلها تعمل عمل كان. إذن ما زلنا في النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، يعني ما زلنا في الناسخ الأول. ومن الناسخ الأول الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر أيضا كاد وأخواتها، وهذا هو الباب التالي. فكاد وأخواتها أيضا من الناسخ الأول، وهو الناسخ الذي يرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له. فلهذا سننتقل مع ابن مالك إلى الباب التالي، باب أفعال المقاربة، وسننتهي منه بإذن الله تعالى. طيب، أفعال المقاربة، ابن مالك سماها أفعال المقاربة وعقده في 10 أبيات. وهناك من يسمي كادا وأخواتها، وهذا الذي نفضله، وسنعرف ذلك، سنعرف لماذا إن شاء الله. طيب، كاد وأخواتها، كاد يعني مثل أوشك ومثل عسى ومثل أنشأ، هذه أفعال أم أسماء أم حروف؟ كاد يكاد وأوشك يوشك، هذه أفعال. طيب، هذه أفعال وماذا تعمل؟ تعمل عمل كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر. فنقول ما وأخواتها جعلت في باب واحد لأنها حروف ولا أحكام خاصة، فلهذا عزلت عن كان وأخواتها لأنها أفعال. طب كان وأخواتها لماذا عزل عن كان وأخواتها وهي أفعال مثلها؟ لماذا ما جعل من أخوات كان؟ لأن لها شرطا خاصا في خبرها لا يشترط في كان وأخواتها، والشرط كما سيأتي أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا، خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا مع أحكام خاصة بها أيضا ستأتي. فلهذا أرادوا أن يبينوا هذه الأحكام التي تختص بها كان وأخواتها في باب مستقل مع بيان معانيها وشيء من بعض أحكامها. طيب نقرأ بعد ذلك الأبيات وننظر كم ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى من فعل في هذا الباب، باب كاد وأخواتها، ابتداء من البيت 64 بعد 100 إلى 73 بعد 100. وفيها يقول رحمه الله تعالى: كان كاد وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكسا، وكعسى حرى، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا، وألزم خلولق أن مثل حرى، وبعد أوشك انتفى أن نزرا، ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا، كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق، واستعملوا مضارعا لي أوشك وكاد لا غير، وزادوا موشكا، بعد عسى خلولق أوشق قد يرد، غنى بأن يفعل عن ثان فقد، وجردا عسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا، والفتح والكسر أجز في السين من نحوي عسيت وانتفى الفتح زكن. كم ذكر من فعل في هذا الباب؟ ذكر 11 فعلا، ذكر 11 فعلا سنذكرها، كلها أفعال باتفاق سوى عسى، فاختلف فيها النحويون، والخلاف فيها مما ذكر في قدر الندى، فذكر في قطر الندى اختلافهم في عسى، فالصحيح أنه فعل ماضي عسى، لأنه يقبل التاءين، تاء الفاعل عسيت وتاء التانيث هند عست، وقيل حرف لدلالته على النفي مثل ما آسف، وقيل عسى حرف لدلالته على الرجاء مثل لعل. طيب هذه الأفعال التي ذكرها ابن مالك، الأفعال التي تدخل في هذا الباب، في حقيقتها على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أقسام بحسب معانيها. النوع الأول أفعال المقاربة، وهي ثلاثة: كاد وكرب وأوشك، وقد ذكرها ابن مالك. أفعال المقاربة كاد وكرب وأوشك. والنوع الثاني أفعال الرجاء، وهي أيضا ثلاثة: عسى وحرى وخلولق، وقد ذكرها ابن مالك. والنوع الثالث أفعال الشروع، وهي كثيرة، فلهذا سماها ابن مالك باسمها مع ذي الشروع، ثم مثل لها قال: كأنشأ، يعني هذه المذكورات أمثلة على أفعال الشروع، وإلا فإنها كثيرة، مثل جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ، ذكرها ابن مالك. وكذلك في حكمها كل ما يدل على شروع في عمل، يعني ابتداء فيه، مثل شرع وبدأ وابتدأ، وسيأتي كلام على معانيها إن شاء الله. لكن السؤال هنا بعد أن عرفنا أن الأفعال الداخلة في هذا الباب على ثلاثة أنواع: أفعال مقاربة وأفعال رجاء وأفعال شروع، السؤال: لماذا سماها ابن مالك وكذلك بعض النحويين بأفعال المقاربة مع أنها على ثلاثة أنواع؟ فالجواب أن هذا من تسمية الكل بالجزء أو بأشهر أجزائه. ولو أنها سماها كبعض النحويين كاد وأخواتها لكان أفضل وسلم من هذا الإشكال، وأيضا لكان مناسبا لما قال في كان وأخواتها أو في إن وأخواتها، والأمر أسهل من ذلك. طيب، ثم بعد ذلك ننظر في معانيها. ما معنى كون هذه الأفعال المقاربة كاد للمقاربة؟ كاد محمد أن يسافر، أوشك محمد أن يسافر، وكرب محمد أن يسافر. ما معنى أنها للمقاربة؟ يعني تدل على أن الخبر قريب ولكنه لم يقع، تدل على أن الخبر لم يقع ولكنه كان قريبا. كاد محمد يسافر يعني ما سافر ولكن سفره كان قريبا، فسميت بذلك لذلك أفعال المقاربة. طيب، والإعراب: كاد تعرب إعراب الأفعال، فعل ماضي فعل مضارع، وزيد اسمها مرفوع، ويسافر فعل مضارع فاعله مستتر بعد يسافر هو، والجملة الفعلية خبر كاد في محل نصب. إذن فكاد وأوشك وكرب أفعال مقاربة، هل تدل على ثبوت خبرها أم نفي خبرها؟ كاد محمد يسافر، سفر محمد هنا ثابت أو منفي؟ منفي ولكنه قريب. طيب، انتهينا من كونه قريبا، السؤال هو المنفي أو مثبت؟ منفي. إذن فأفعال المقاربة تدل على نفي وقوع خبرها، فلهذا لو نفيت لو قيل لم يكد زيد يسافر فتدل حينئذ على نفي الخبر أو إثباته؟ تدل على إثباته، لأن نفي النفي إثبات، تدل على إثباته. تقول لم يكد زيد يسافر، يعني أنها تثبت سفر زيد لكن تدل على أن عدم السفر كان قريبا. لم يكد يسافر يعني سافر لكن كاد ألا يسافر، كان عدم سفره قريبا. طيب، والنوع الثاني أفعال الرجاء، وهي عسى وحرى وخلولقا. تقول عسى محمد أن ينجح، عسى محمد أن يزورنا، عسى الله أن يرحمنا، حرى محمد أن ينجح، وخلولق محمد أن ينجح، أو خلولقت السماء وأن تمطر. نعم، الأكثر في الاستعمال عسى، وحارة وخلولقة استعمالهما قليل لكنهما في المعنى والاستعمال كعسى، دالين على الرجاء، إلا أن عسى هو الأكثر في الاستعمال. طيب، ما معناها؟ تدل على رجاء وقوع الخبر، تدل على رجاء وقوع الخبر، رجاء. طبعا والرجاء كما نعرف من الخبر ولا الإنشاء؟ الرجاء إنشاء، ما فيها خبر، أنت ترجو هذا الشيء، لا تخبر بشيء معين بأنه وقع أو لم يقع، يعني ليس خبرا وإنما ترجو هذا الشيء. تقول عسى محمد أن ينجح، أنا ما أخبرت بشيء لا بأنه نجح أو لم ينجح وإنما ترجو أن ينجح، فالرجاء إخبار والمراد به رجاء وقوع الخبر. هذا المعنى اللغوي، هذا معناها في الأصل اللغوي، ومع ذلك يقول المفسرون إن عسى مع الله عز وجل لتحقيق وقوع الخبر، مع الله. إذا قيل عسى ربكم أن يرحمكم يعني ليس رجاء هذا الأمر وإنما بيان لرحمة الله عز وجل ووقوعها. لو قال الله عز وجل في كتابه عسى ربكم أن يرحمكم معنى ذلك أن ربكم يرحمكم، وليس المعنى أن الله يرجو ذلك لهم. المعنى هنا خرج عن معناه الأصلي بسبب قرائن معنوية، وهو أن الله عز وجل هو الذي بيده الرحمة، فإذا قال ذلك فإنما المعنى أن الله يرحمكم، وليس المعنى أنه يرجو أن يرحمكم. والنوع الثالث أفعال الشروع، كل ما يدل على الشروع في الفعل، يعني على الابتداء في الفعل. أخذ محمد يركض، يعني ابتدأ في الركض. أخذ الطالب يدرس، جعلت أركض. أنشأ العامل يبني، طفقا يخصفان، وهكذا. طيب ما معناها؟ قلنا معناها الشروع في الفعل، الدلالة على الابتداء والشروع في الفعل. طيب هذه الأفعال قد تأتي ناقصة دالة على هذه المعاني، عاملة هذا العمل وهو نسخ الابتداء ومن ثم رفع المبتدا ونصب الخبر، وقد لا تأتي من هذا الباب، فمتى نقول إنها داخلة في هذا الباب؟ إذا توافر فيها شرطها الآتي. ومتى نقول إنها غير داخلة في هذا الباب؟ يعني ليست ناقصة ناسخة، وإنما هي أفعال تامة كبقية الأفعال، فعل فاعل، إذا لم يتوافر شرطها القادم. فما شرط كاد وأخواتها؟ بينه ابن مالك رحمه الله تعالى في أول بيت في هذا الباب، وهو البيت 64 بعد 100، فقال رحمه الله: ككان كاد وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. إذن فالشرط فيها لكي تكون من هذا الباب أن يكون خبرها فعلا مضارعا، أن يكون خبرها فعلا مضارعا. كاد محمد يهلك، وكاد الرجل يسافر. طيب قولنا وقلب مالك أن يكون الخبر فعلا مضارعا هذا من باب التساهل والتجوز، لكن إذا أردنا الدقة في الكلام ماذا نقول؟ نقول أن يكون خبرها جملة فعلية، فعلها مضارع، لأن الخبر كما عرفنا لا يأتي فعلا مضارعا. الخبر كما عرفنا على نوعين، ومفردا يأتي ويأتي جملة. الخبر إما مفرد إذا لم يكن جملة، وإما جملة فقط، لكن ما يأتي فعلا لا ماضيا ولا مضارعا. فعندما يقول ابن مالك أو النحويون عندما يتساهلون ويتجوزون يقول الفعل خبر أو وقع الفعل خبرا، هذا من باب التجوز، يعنون أن الخبر جملة كونت من هذا الفعل وفاعله. فإذا قلت كاد محمد يهلك، فالخبر يهلك، ويهلك حينئذ فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، وعلامة رفعه الضمة، وفاعله مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل الظاهر والفاعل المستتر، خبر كاد في محل نصب. فلهذا قلنا في شرح النحو الصغير إن الفعل المضارع يجب أن تقول في إعرابه فعل مضارع، أي فعل مضارع يجب أن تقول في إعرابه فعل مضارع. إذا قلت غير فعل مضارع فإعرابك خطأ. إذا قلت في إعرابه خبر أو قلت حال أو قلت نعت أو قلت غير ذلك فالإعراب خطأ، لأن الفعل المضارع في إعرابه لا يقال إلا فعل مضارع. ولعلكم تراجعون ذلك إن شئتم. إذن فالشرط أن يكون الخبر فعلا مضارعا. فإذا قلت أوشك محمد يسافر، فأوشك فعل ناقص داخل من هذا الباب عامل عمل كان. لكن لو قلت أوشك زيد على السفر، ها، ما تدخل في هذا الباب. فأوشك فعل وزيد فاعل، ولا السفر جار ومجرور متعلق بالفعل، يخرج من هذا الباب. ولو قلت شرع العامل يبني، فيدخل الفعل شرع في هذا الباب، فالعامل اسمه وجملة يبني الخبر. وإذا قلت شرع العامل في بناء البيت، فلا، هذا فعل فاعل، وفي بناء البيت جار ومجرور متعلق بالفعل، فلا يدخل في هذا الباب. فلهذا دائما ننص على هذا الشرط. ثم بعد ذلك انتقل ابن مالك لحكم من أحكام هذه الأفعال، وهو اقتران خبرها بأن. هذه الأفعال إما أن يقترن خبرها بأن، عسى محمد أن يزورنا، أو يتجرد من أن لا يقترن، كان محمد يزورنا. وفي ذلك تفصيل بينه ابن مالك بعد ذلك من البيت التالي، وهو 65 إلى 68، يعني في 4 أبيات. وفيها يقول: وكونه يعني الخبر، بقوله غير مضارع لهذين خبر، وكونه يعني الخبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكسا، وكعسى حرى، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا، وألزم خلولق أن مثل حرى، وبعد أوشك انتفاء نزرا، ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا. كل الكلام على اقتران الخبر بأن، فنتكلم عليها فعلا فعلا. وحكم اقتران الخبر بأن، نبدأ بعسى مقتدين بابن مالك. عسى، ما حكم اقتران خبرها بأن؟ قال: وكونه بدون أن بعد عسى نزر، يعني أن الغالب في خبر عسى أن يقترن بأن، عسى محمد أن يزورنا، عسى الله أن يرحمنا، فعسى الله أن يأتي بالفتح، عسى ربكم أن يرحمكم، عسى الله أن يتوب عليكم. ولم ترد عسى في القرآن الكريم إلا وقد اقترن خبرها بأن. وجاء خبرها مجردا من أن نزرا، يعني قليلا جدا في بعض كلام العرب. ومن ذلك قول الشاعر: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. عسى الكرب يكون، الكرب اسمها، ويكون الخبر ولم يقترن بأن. وقال الآخر: عسى فرج يأتي به الله، إنه له في له كل يوم في خليقته أمر. فقال: عسى فرج يأتي، يعني عسى فرج أن يأتي به الله. إذن فعسى الغالب أن يقترن خبرها بأن. ننتقل للفعل الثاني، كاد. قال ابن مالك: وكاد الأمر فيه عكسا. إذن فالغالب في خبر كاد أن يتجرد من أن، ولم يرد خبر كاد في القرآن الكريم إلا مجردا من أن. قال: وما كادوا يفعلون من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، كادوا يكونون عليه لبدا، يكاد زيتها يضيء. وهذا كثير في كلام العرب. قال الأخطل: حتى إذا كاد ضوء الصبح يفضحه وكاد عنه سواد الليل ينطلق. إذن فالغالب في خبر كاد أن يقترن أو يتجرد واقترانه بأن قليل. ومن ذلك الحديث الوارد في قصة الخندق، وفيه ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرودي. قال: كادت الشمس أن كادت النفس أن تفيض. طيب، إذن كاد عكس عسى. ننتقل للفعل الثالث وهو حرى. قال ابن مالك: وكعسى حرى، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا. إذن حرى يجب أن يتصل خبرها بأن، واستعمالها كما قلنا قليل. تقول: حرى زيد أن ينجح، ما تقول: حرى زيد ينجح، حرى زيد أن ينجح. طيب، الفعل التالي وهو خلولق، وفيه يقول ابن مالك: وألزم خلولق أن مثل حراء. إذن فخلولق أيضا يجب في خبره أن يقترن بأن، ومن ذلك قول العرب: خلولقت السماء أن تمطر، ما تقول: خلولقت تمطر. طيب، والفعل التالي أوشك، وفيه يقول ابن مالك: وبعد أوشك انتفاء نزرا. إذن فالأكثر فيها الاقتران بأن، أوشك محمد أن يسافر، وعدم الاقتران قليل نزر، أوشك محمد يسافر. ومن ذلك قول الشاعر: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. أوشكوا أن يملوا، هذا كثير أو قليل؟ كثير. وقال الآخر: إذا الحسب الرفيع تواكلته بنات السوء أوشك أن يضيع، أوشك أن يضيع، هذا الكثير. وقال الآخر: يعيش المرء عند بني أبيه ويوشك أن يصير بحيث صاروا، أيضا على الكثير، يوشك أن. وقال الآخر: إذا المرء لم يخش الكريهة أوشكت حبال الهوينا بالفتى أن تقطع، أيضا على الكثير، أوشكت أن. وأما تجرد الخبر من أن فهو نزر قليل، ومن ذلك قول الشاعر: يوشك من فر من منيته في بعض غرته يوافقها، يوشك من فر من منيته يوافقها، ما قال أن يوافقها. وجاء في بعض الروايات: يوشك الرجل متكئا على أريكته يأتيه الحديث من أمري، والمشهور أن يأتيه الحديث من أمري، فخرج على ذلك. إذن فأوشك الغالب الاقتران، والقليل عدم الاقتران. تشبه ماذا؟ تشبه عسى. طيب، الفعل التالي كربا. يقال كربا بفتح الراء، ويقول كربا بكسر الراء، والأكثر الفتح كربا. ماذا قال فيها ابن مالك؟ قال: ومثل كاد في الأصح كربا. إذن الأكثر التجرد والاقتران بأن قليل. ومن ذلك قول الشاعر: كرب القلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند الغضوب. قال: كرب القلب يذوب، فلم يأتي بأنعى الكثير. وقال الآخر: فلا تحرمي نفسا عليك مضيقة وقد كربت من شدة الوجد تطلع، كربت النفس تطلع، لم يأتي بأن. ومن اضطرانها القليل قول الشاعر: سقاها ذو الأحلام سج لم على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع، كربت أعناقها أن تقطع. طيب، بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على أفعال المقاربة وأفعال الشروع وأفعال الرجاء. ليبقى الكلام على أفعال الشروع. ماذا قال فيها ابن مالك؟ قال: وترك أن مع ذي الشروع وجبا. إذن اقتران خبر أفعال الشروع بأن ممتنع، يجب أن يتجرد خبرها من أن، كقوله سبحانه وتعالى: وطفقا يخصفان. ما قال طفقا أن يخصفا، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وقال الشاعر: فأخذت أسأل والرسوم تجيبني، وفي الاعتبار إجابة وسؤال. قال: أخذت أسأل، وقال: أخذت أن أسأل. وجاء في الحديث: فعلقت به الأعراب يسألونه، علقت الأعراب يسألونه. طيب، الخلاصة في اقتران خبر هذا الباب بأن، أن الاقتران واجب أو جائز، ولا في تفصيل؟ في تفصيل على أحوال. الحالة الأولى: ما يجب أن يقترن خبره بأن. ما الذي يجب أن يقترن خبره بأن؟ اثنان: حرى وخلولقاء. الحالة الثانية: ما يجب أن يتجرد خبره من أن، أفعال الشروع. الحالة الثالثة: ما اقتران خبره بأن أكثر من تجرده، الاقتران أكثر من التجرد فعلا عسى أو شكا. الحالة الرابعة بالعكس، التجرد أكثر من اقتران، أيضا يشمل فعلين: كاد وكربا. السؤال: اقتران خبر هذا الباب بأن على هذا التفصيل، هل هو نحو أم ليس بنحو؟ يعني نبين، نقرب السؤال: هل هو نحو أم لغة؟ هذا لغة ليس بنحو، هذا لغة ليس بنحو، إلا أن علوم اللغة متداخلة، فهذا أمر يعني يهم الذي يريد أن يضبط هذا الأسلوب. يعني أوجبنا هنا أن لا لحكم النحوي، وإنما فقط لمجرد السمع. ثم انتقل ابن مالك إلى حكم من أحكام هذا الباب، وهو الكلام على تصرف هذه الأفعال، على تصرفها. هل تتصرف يأتي منها ماض ومضارع وأمر ومصدر واسم فاعل، أم لا تتصرف؟ فقال في البيت 70 بعد 100: واستعملوا مضارعا لأوشكا وكادا لا غير، وزادوا موشكا. استعملوا، يعني معنى ذلك أن أفعال هذا الباب كلها جامدة، لا تأتي على غير صورة الماضي إلا ما استعملته العرب، وهو استعملوا مضارعا لأوشك، قالوا أوشك يوشك، واستعملوا مضارعا لكاد، قالوا كاد يكاد، واستعملوا اسم فاعل من أوشك، قالوا أوشك يوشك فهو موشك فقط. إذن تقول: كاد محمد يسافر ويكاد محمد يسافر، ماشي، وأوشك محمد يسافر ويوشك محمد، وأوشك محمد أن يسافر ويوشك محمد أن يسافر، ومحمد موشك أن يسافر، لكن ما سوى ذلك لا يتصرف. فعسى، ما تقول عسى محمد ويعسو محمد، أو عاس محمد، وكذلك في حرى وخلولق، ما تقول السماء تخلولق أن تمطر. حتى في أفعال الشروع، إذا كانت أفعال شروع تقول: أخذ العامل يبني، ما تقول يأخذ العامل يبني، تقول: إذا جاء الصباح أخذ العامل يبني، أتقول إذا جاء الصباح يأخذ العامل يبني، لأنها أفعال جامدة على صورة الماضي ولم ترد عند العرب إلا بهذه الصورة أفعال ماضية، فهذا معنى أنها لا تتصرف. فلهذا جاء في كاد الماضي والمضارع مثل يكادون يسطون، وما كادوا يفعلون لم يكد يراها، يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار. وفي يوشك قال الشاعر لو سئل الناس التراب لأوشكوا، أوشكوا هذا مضارع ولا ماضي؟ ماضي. قال يوشك من فر من منيته مضارع. قال فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا، موشكة هذا اسم فاعل. قال فإنك موشك ألا تراها وتعدو دون غاضرة العوادي. فإنك موشك اسم فاعل، وهكذا. ثم انتقل ابن مالك بعد ذلك إلى بيان حكم دقيق ولكنه لطيف، لثلاثة أفعال من هذا الباب، وهي عسى وخلا ولقوا أوشكا. فقال في البيت 71 بعد 172 بعد 100 قال بعد عسى خلولق أوشق قد يرد، غنى بأن يفعل عن ثان فقد، وجردا عسى أو يرفع مضمرة بها إذا اسم قبلها قد ذكر. ننبه في البداية إلى أن أوشك هذا فعل ماض مبني على الفتح، لكن في البيت يجب أن يسكن، ثم تدغم الكاف منه في القاف من قد لكي يستقيم البيت. فنقول بعد عسى خلولق أوشق قد يرد، ولو قلت أوشك قد انكسر البيت. هذا يسمونه بالإدغام الكبير، الإدغام الكبير أن يقع الإدغام بين مثلين أو متقاربين لكن الأول منهما متحرك، مثل جعل لكم، جعل لكم، يجوز أن تقول جعل لكم، كأن تقول العلم مرفرف، العلم ميم مرفرف ميم، يجوز أن تقول العلم مرفرف، ويجوز أن تدغم إدغاما كبيرا فتقول العلم مرفرف، هذا يسمى الإدغام الكبير. قرأ به أبو عمرو البصري القارئ السبعي على إحدى روايتيه، وهو مقرر في كتب الصرف، وهذا يدرس بالصرف، وشرحناه في الصرف الصغير في الكلام على باب الإدغام، فمن شاء فليراجعه. طيب، وأما الحكم النحوي المذكور في هذين البيتين فأريد أن ننتبه له لكي لا تكثر الأسئلة فيه. هذه الأفعال في هذا الباب كاد وأخواتها كبقية الأفعال، إما أن يأتي الاسم بعدها، تقول كاد محمد يهلك، أو أن الاسم يتقدم عليها فتقول محمد كاد يهلك كبقية الأفعال. لو قلت كان محمد كريما لك أن تقدم الاسم فتقول محمد كان كريما، الاسم لك أن تأتي به بعد الفعل ولك أن تأتي به قبل الفعل. إذا أتيت به بعد الفعل الناسخ سيكون اسما للناسخ، كاد محمد يهلك، وكاد محمدان يهلكان، وكاد المحمدون يهلكون. طيب، وكان محمد كريما، وكان المحمدان كريمين، وكان المحمدون كريمين. طيب، وإذا قدمت الاسم على الفعل الناسخ فإنه سيكون حينئذ مبتدأ. طيب واسم الناسخ ماذا سيكون؟ سيكون ضميرا متصلا يعود إلى الاسم المتقدم. ففي كان محمد كريما تقول محمد كان كريما، وفي كاد محمد يسافر تقول محمد كاد يسافر. طيب وفي كان المحمدان مسافرين لو قدمت تقول المحمدان كانا، فتأتي باسم الناسخ ضميرا متصلا، ضمير متصل سواء كان بارز ولا مستتر كلاهما متصل، كما شرحنا في باب الضمائر في النحو الصغير وفي شرح القطر. المتصل يشمل المستتر ويشمل البارز من الضمائر المتصلة. فإذا قدمت الاسم سيكون مبتدأ، حينئذ تجعل اسم الناسخ ضميرا متصلا، هذا في كل اللغة. فالمحمدان كانا مسافرين تقول كاد المحمدان يسافران، قدم المحمدان المحمدان كادا يسافران، كان المحمدون مسافرين المحمدون كانوا مسافرين. طيب كاد المحمدون يسافرون المحمدون كادوا يسافرون، تقول طيب هذا واضح لماذا تشرح وضيعت الوقت فيه؟ لنبني عليه شيئا قادما، لنبني عليه شيئا قادما. إذن فالاسم إما أن يأتي بعد الناسخ فيكون اسما للناسخ، وإما أن يتقدم على الناسخ، فإذا تقدم على الناسخ صار مبتدأ فنأتي باسم الناسخ ضميرا متصلا، كما رأينا يجري في كذا وأخواتها ويجري في غير كذا وأخواتها، إلا في هذه الأفعال الثلاثة عسى وخلولق وأوشك، فيجوز فيها هذان الوجهان كغيرها من الأفعال. تقول عسى محمد أن يسافر، هنا وسطت الاسم يعني أتيت بالاسم بعد الناسخ عسى محمد أن يسافر. طيب يجوز أن تقدم الاسم؟ يجوز كبقية الأفعال، تقول محمد عسى أن يسافر كبقية الأفعال. ويجوز وجه ثالث وهو أن تؤخر الاسم، أن تؤخر الاسم بعد الخبر، فتقول عسى أن يسافر محمد، هذا الذي لا يجوز في بقية الأفعال، هذا الذي لا يجوز في بقية الأفعال. تقول عسى أن يسافر محمد. طيب إذا وسطت الاسم في عسى وخلولق وأوشك فقلت عسى محمد أن يسافر أو أوشك محمد أن يسافر، فماذا يكون إعرابه؟ يكون اسما للناسخ، ليس هناك إعراب أو قول آخر. إذا توسط يكون اسما للناسخ، انتهينا منه. طيب إذا تقدم محمد عسى أن يسافر أو إذا تأخر عسى أن يسافر محمد، هنا يأتي ما نريد أن نشرحه، هنا يأتي ما نريد أن نشرحه. يقول النحويون في عسى وخلولق وأوشك إذا تقدم الاسم أو تأخر الاسم لغتان للعرب، الأولى أن تبقى ناقصات، أن تبقى أفعال ناقصة، أن تبقى أفعال ناقصة يعني تعاملها كما تعامل أفعال ناقصة، وهذه لغة التميميين. طيب وهناك لغة أخرى وهي أن تكون أفعالا تامة، تخرج من النقصان وتكون أفعالا تامة. ما معنى أفعال تامة؟ يعني أنها فعل ما بعدها فاعل، ونحن نعرف أن الفعل مع الفاعل، الفعل مع الفاعل يلزم إفراد، الفعل دائما مفرد مهما كان الفاعل، مفرد ذهب محمد مثنى ذهب المحمدان، جمع ذهب المحمدون، هذا نعرفه. طيب، فعلى لغة التميميين الذين يبقون عسى وخلوق وشكاء أفعال الناقصة حتى لو تقدم الاسم أو تأخر الاسم، المطلوب أن تعاملها معاملة الناقصة، هذا المطلوب. طيب كيف تعاملها معاملة الناقصة؟ أجري القياس. فإذا تقدمت تكون مثل اسم كان إذا تقدم، كما شرحنا قبل قليل. إذن ماذا سنقول في عسى محمد أن يسافر إذا تقدم محمد؟ نقول محمد عسى يسافر، وعسى المحمدان أن يسافر، المحمدان عسى أن يسافر، وعسى المحمدون أن يسافروا، المحمدون عسوا أن يسافروا، وعست هند أن تسافر، هند عست أن تسافر، وعست الهندان أن تسافر، الهندان عستا أن تسافر، وعست الهندات أن تسافر، الهندات عسينا أن يسافر، كما فعلنا في كانا وكما فعلنا في بقية الأفعال إذا تقدم. طب إذا تأخر الاسم، لو تأخر الاسم وهن ناقصات، يعني لو قلت عسى أن يسافر محمد أيضا تبقى ناقصة. ما معنى ناقصة؟ تحتاج إلى اسم خبر، اسمه المتأخر. عسى أن يسافر محمد، محمد اسم عسى مؤخر. طيب وأن يسافر خبرها المقدم. إذا لابد أن تعامل محمد معاملة الاسم، ولابد أن تعامل أن يسافر معاملة الخبر. ألست تقول عسى المحمدان أن يسافرا؟ تجعل خبر كالاسم مطابق، افعل ذلك إذا تأخر الاسم وهن ناقصات. تقول عسى أن يسافر محمد. طيب والمحمدان؟ تقول عسى أن يسافرا المحمدان، لأنك تريد عسى المحمدان أن يسافرا ثم أخرت المحمدان. والمحمدون؟ تقول عسى أن يسافروا المحمدون، لأنك تريد عسى المحمدون أن يسافروا ثم أخرت المحمدون، إذا جعلتها ناقصات. طيب، وإن جعلتها تامات على لغة الحجازيين فإنك ستعاملها معاملة الأفعال التامة، يعني أن عسى فعل تام، وأن وما دخلت عليه في تأويل فاعل، في تأويل فاعل. فعسى حينئذ ستتأثر بالفاعل إفرادا وتثنية وجمعا، أم ستلزم الإفراد؟ ستلزم الإفراد. فأنت ستقول إن قدمت تقول محمد عسى أن يسافر، والمحمدان عسى أن يسافرا، والمحمدون عسى أن يسافروا. ولو أخرت لقلت عسى أن يسافر محمد، والمحمدان عسى أن يسافر المحمدان، والمحمدون عسى أن يسافر المحمدون. عسى فعل، وأن يسافر المحمدون هذه أن حرف مصدري، ويسافر المحمدون المحمدان محمد صلة الصلة، وأن وصلته فاعل، كما تقول يعجبني أن تسافر أو يعجبني أن يسافر محمد. والقرآن الكريم جاء بأي اللغتين؟ جاء بلغة الحجازي، لأن أغلبه على لغة الحجازيين. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. طيب، قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، هذا قوم تقدم وجاءت عسى، وبعد عسى جاء أن يفعل أن يكون، طيب هل سنقدر في عسى اسما؟ هل سنجعل عسى فعلا ناقصا يحتاج إلى اسم فنقول لا يسخر قوم من قوم عسوا أن يكونوا؟ هذه لغة التميميين. أم سنجعلها فعلا تاما تلزم الإفراد؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، هذه لغة الحجازيين وعليه جاء القرآن. وكذلك ولا نساء من نساء، لو جعل لغة التميميين لأضمرنا في عسى اسما لها، يعني جعلنا اسمها ضميرا، فقلنا ولا نساء من نساء عسينا أن يكن خيرا منهم منهن، لكن جاء القرآن على لغة الحجازيين فعسى فعل وأن يكن خيرا منهن فاعل. فهذا هو قول مالك بعد عسخ لولق أوشق قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد، يعني يقول إن هذا ليس واجبا، قد يرد هذه لغة لغة الحجازيين، غنى بأن يفعل يعني أن يفعل، أن والخبر، أن والفعل الذي بعدها صار فاعلا للفعل الذي صار تاما، إذن الفعل لا يحتاج إلى خبر، ليس ناسخا، لا يحتاج إلى اسم خبر، فالفاعل أغنى عن الخبر عن ثان فقد وهو الخبر. وجردا عسى أو يرفع مضمرة بها إذا اسم قبلها قد ذكر، يعني يجوز أن تكون تامة فلا تضمر فيها اسما، ويجوز أن تكون ناقصة فتضمر فيها اسما. ثم ختم ابن مالك رحمه الله تعالى هذا الباب بمسألة جزئية تتعلق بعسى، فقال والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زكن، يتكلم هنا على حركة السين في عسى، السين في عسى حركتها الفتح عسى، إلا إذا اتصل بها ضمير رفع متحرك. ما ضمائر الرفع المتحركة؟ ضمائر الرفع المتحركة هي تاء المتكلم عسيت و ناء المتكلمين عسينا ونون النسوة عسين، فإذا اتصل بها ضمير رفع متحرك جاز في السين الفتح وهو الأصل والأكثر في الكلام. تقول عسيت أن أسافر وعسينا أن نسافر، وجاء فيها أيضا الكسر عسيت أن أسافر وعسينا أن نسافر، وجاءت القراءات السبعية بذلك في القرآن الكريم كما في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم فهل عسيتم إن توليتم، قرأ القراء السبعة كلهم بالفتح فهل عسيتم، إلا نافع قرأ بالكسر عسيتم. وآسف على أنني تأخرت، لكن أردت أن أختم هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.